إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واكتفى بفرائض الاحسان الى يوم الدين. اما بعد فنواصل دراسه كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللالتائي رحمه الله عليه. اين وقعنا؟ 92. طيب. قال بعد أن قدم مقدمة بين فيها عقيدة أو معتقد أهل السنة والجماعة أهل الحديث وكيف نشأ الاختلاف، قال باب سياق ذكر من ترسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فوسط هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إمام الأئمة، هو إمام المتقين وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فيقول سياق ذكر من ترسم أو رسم بالإمامة، يعني وصف بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة، وذلك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان وعلي والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وابو الدرداء وعباده بن الصامت وابو موسى الاشعري وعمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجمني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة سدي بن عجلان وجندب بن عبد الله وأبو مسعود وعقبة بن عمرو وعمير بن حبيب بن قماشة وأبو الطفيل عامر بن راتبة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء رسلوا بالإمامة في الدين، لكن هل عائشة كانت إمامة أو المقصود أنه أخذ عنها العلم وأخذ عنها السنة وأخذ عنها الهداية إلى طريق الاستقامة؟ هذا هو المقصود الأخير. كذلك أم سلمة رضي الله عن أمهات المؤمنين. قال طبعا لما ساق الصحابة ساقهم بدون تفصيل بين أنصاري ومهاجري أو من أهل بلد كذا أو أهل بلد كذا، لما انتقل إلى التابعين صنفهم بحسب بلدانهم. قال ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار ومحمد بن الحنفية. أي حنفية؟ بن علي بن علي بن أبي طالب. لماذا كني بابن الحنفية؟ لأن أمه كانت سبيا من بني حنيف، ثم ولد كانت سبيا ولم تكن زوجة، كانت من سبايا بني حنيفة واتخذها علي رضي الله عنه لنفسه أو كانت من نصيبه. وعلي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي زين العابدين، وابنه محمد بن علي بن حسين الملقب بالباقر، وعمر بن عبد العزيز، وكعب بن ماتع الأحبار، كعب الأحبار، وزيد بن أسلم. قال: ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة محمد بن مسلم الزهري وربيعة بن عبد الرحمن، ويقال ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ مالك، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وزيد بن علي بن الحسين، وعبد الله بن حسين، وجعفر بن محمد الصادق بن محمد الباقر. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه، وعبد العزيز ابن أبي سلمة المجشي، يعد من أقران مالك ومن تلاميذ مالك أيضا، من أقرانه ومن تلاميذه. ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، ومن عد علمه معهم، من عد علمه مع هؤلاء، يحيى بن أبي كثير اليمامي، هذا أو بهذا أنهى الكلام عن الأئمة من أهل المدينة، ثم انتقل إلى أهل مكة أو من يعد منهم، من أهل مكة أو من يعد منهم، يعني سواء جاء من خارج مكة وتتلمذ عليهم أو كان تلميذا عندهم وخرج لينشر العلم. عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة، هؤلاء من التابعين. ومن بعدهم في الطبقة عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس، ثم ابن جريج ونافع بن عمر الجمحي، نافع بن عمر الجمحي، وسفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، ومحمد بن مسلم الطائفي، ويحيى بن سليم الطائفي، ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، معدود من أهل مكة، الشافعي معدود من أهل مكة، وهذا الذي لا يعرفه إلا من قرأ ترجمة الشافعي، لأن المعروف أنه أنشأ مذهبه في العراق ومن انتقل إلى مصر فكون أو جعل مذهبه الجديد، فالمذهب القديم في بغداد أو في العراق القديم والجديد، لكن هو نشأته وتعليمه وحفظه للقرآن ودراسته كانت في مكة قبل أن يرحل في طلب العلم، الرحلة في طلب قبل أن يرحل إلى مالك ثم إلى تلاميذ أبي حنيفة. ثم عبد الله بن يزيد المقرئ، ثم عبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن الزبير الحميدي، ليس عبد الله بن الزبير بن العوام، لا، الحميدي هذا صاحب السير، صاحب كتاب السيرة، والذي يأخذ عنه كل من كتب في السيرة في بعض، قد يقول قال ابن الزبير أو قال الحميدي، هو عبد الله بن الزبير الحميدي. نعم، لا أحد القراء، مقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ في هذه الطبقة، ابن يزيد يعني يعد أو تعد قراءته من القراءات الشواذ، أو يعد في أصحاب القراءات الشاذة، ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين، عبد الله بن حيريز ورجاء بن حيوة وعبادة بن نسيب وميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري. ثم من بعدهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن شوذب وأبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الفزاري. ثم من بعدهم أو من بعدهم أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وهشام بن عمار الدمشقي. هشام بن عمار معدود في أهل الحديث وفي أهل القراءة أهل القرآن. هشام بن عمار يعد الراوي الأول لقراءة عبد الله بن عامر الشامي. واضح يا شيخ. ومحمد بن سليمان المصيصي المعروف بلويه أو لويه. ومن أهل مصر حيوة بن شريح والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة. طبعا الليث معروف أنه فقيه أهل مصر، فقيه أهل مصر، يعد أهل مصر، يعد في طبقة مالك، وبعضهم هان يجعله أفقه من مالك. لكن لعلكم تعلمون أن الأئمة الأربعة لم يكونوا أربعة فقط، بل ولم يكونوا عشرة، إنما كانوا كثيرين من في هذه الطبقة. وشيوخهم، أين شيوخهم؟ لا يذكرون. وتلاميذهم، طب لماذا اشتهر هؤلاء؟ لأن تلاميذهم نشروا علمهم، والبقية تلاميذهم أماتوا علمهم. ليس معنى ذلك أنه لم يكن لهم علم، كلا، إنما اجتهاد من ينقل العلم عن الشيخ. طيب، ومن بعدهم عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، تلميذ الربيع المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، والربيع بن سليمان المرادي، طبعا المزني والمرادي والبويطي كلهم من تلاميذ الإمام الشافعي. طيب، ومحمد بن عبد الله بن الحكم المصري. ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس وعامر بن سراحيل الشعبي، عامر بن الشعبي المشهور، وأبو البختري سعيد بن فيروز وإبراهيم بن يزيد النقعي وطلحة بن مصرف وزبيد أو زبيد بن الحارث والحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وأبو حيان يحيى بن سعيد التيمي وعبد الملك بن أبجر وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ، سادس القراء السبع. ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائدة بن قدام وأبو بكر بن عياش، الراوي الأول عن عاصم مقدم على إيه؟ على حفص اللي هو أبو بكر بن عياش شعر، واضح؟ اسمه شعر وكنيته أبو بكر وأبوه عياش. وعبد نعم، يعني عندما يذكرون الراوي الأول والراوي الثاني يذكرون شعبة قبل حفص كما يذكرون قالون قبل ورش. أي نعم، لأن رواية حفص أسهل، أول مرة تعرف أنها أسهل؟ لا لا، لأنه أولا يعني الكلام في المسألة دي يطول، طبعا هو كل متقن، بل إن الشاطبية يقول حفص وبالإتقان كان مفضلا، يعني كلاهما متقن، لكن حل المسألة في الكلام الذي قاله أبو بكر بن عياش. قال لي عاصم، الشيخ الاثنين، قال لي عاصم أقرأتك ما أخذت عن زيد بن حبيش وأقرأت حفصا ما أخذت عن أبي عبد الرحمن السلمي، فله شيخان، خلاص؟ عاصم له شيخان من التابعين، وهؤلاء وهذان الشيخان أخذا عن مجموعة من الصحابة، فكل واحد منهم له اختيار، يعني يختار شيئا، يختار قراءة يقرأ بها ويعلمها الناس، انه لا يجلس لتعليم كل شيء ورد في كتاب الله، واضح؟ فلذلك جاءت النسبة اختيار وليس اختراع، وليس انه انشأ كلاما من عندي، لا، يعني هو يقرأ على هذا وذاك والثالث والرابع والخامس. كما قال نافع قرأت على 70 من التابعين. ثم نظرت فيما اتفقوا عليه أو اتفق عليه منهم اثنان فأكثر فأثبته، ومن فرد به واحد فتركته. واضح لكلام الإمام نافع بن عبد الرحمن أو أبو معين أو أبو رويل إمام أهل المدينة. المهم فهذا له طريق وهذا يقول عاصم أقرأتك، أقرأ من شعر بما أقرأت عن زيد بن حبيش، وأقرأت حفصا ما أقرأت عن أبي عبد الرحمن السلمي. وهذا الأمر يعني كما تعلمون إذا كان الرواة يدققون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يروي إلا ما يسمع، فما بالكم بكتاب الله. إذا هذه رواية وهذه رواية وكل عن الشيخ، لكن الراوي لا يقرأ عن الشيخ حتى ولو علم، لكن يقرأ الذي أخذه عن الشيخ فقط لا يزيد عنه. واضح؟ طيب نحن نقول رواية حفص الأسد. لماذا؟ لأنه ورد عنه مثلا على سبيل المثال قصر المنفصل، شعبة لا لم يرد عنه قصر المنفصل، إما التوسط وإما خمس في المدين المتصل والمنفصل، ولا يوجد له قصر. فالذين يقرؤون بالقصر ما يخشى معهم رواية شعبة، وضع غير واضح. طيب من الشاطبية، ولم يقتصر الأمر على الشاطبية، و يعني فيه طرق أخرى غير الشاطبية حصل له منها القصر. خلاص اتفقنا شعبة جميع الطرق التي في الدنيا كلها ليس له القصر، فما لا يجوز أن تقرأ برواية شعبة وتحصل له القصر، لا يجوز. واضح؟ طيب قالوا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد الطنافسي وأبو نعيم الفضل بن ذكين وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني أو الهمداني. ومن أهل البصرة، هؤلاء من أهل الكوفة، طبعا عدد كبير جدا من أهل الكوفة كانت مصدرا لإشعاع العلم في اللغة وفي الفقه وفي الحديث وفي القراءات، وهؤلاء الأئمة الذين نشروا عقيدة أهل السنة والجماعة. واضح يا مشايخ؟ واضح. عددهم كبير اكثر من اي عدد مضى في اي محله او مصر من الامصار السابقه. صحيح. نعم. من لا نجف؟ لا نجف غير الكوفه. لا يزال اسمها الكوفه الى الان، والبصره اسمها البصره الى الان. ومن أهل البصرة انتبهوا أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة بني ريا، والحسن ابن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. يقول ومن بعدهم أيضا في أهل البصرة أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء كان إماما في عقيدة أهل السنة، وإماما في القرآن وإماما في اللغة. هذه الثلاثة. ومع إمامته هؤلاء الأئمة، أئمة القراء مثلا أو المحدثين، ما كان يستنكف أن يسافر يرحل المسافات البعيدة ليقرأ على شيخ ربما هو دونه، ربما دونه في الليل. الناس اللي يبحثون الان على ايه يقولون علو الاسلام، علو الاسلام بغض النظر عن الاسلام وعالمه. فمن شيوخ ابي عمرو بن العلاء عبد الله بن كثير المكي، ولم يذكر في من سبق. صحيح. ابو معبد عبد الله بن كثير امام اهل مكه رحل اليه في حج أو عمرة أبو عمرو بن العلاء البصري، وقرأ عليه من غير أن يعرفه نفسه. فابن كثير كان يعرفه سماعا، يعرف للسماع عنه. لما أراد أن ينصرف عرفه، قال أنا منصرف إلى أين؟ إلى البصرة. قال لا، وتعرف سيدي أبا العلاء؟ فقال نعم. قال أبلغه مني السلام، أبلغه مني السلام، أو اقرأ عليه السلام. طبعا بعض تلاميذ أبي عمرو عرفوا ابن كثير أن هذا العلاء، فقام يقبل رأسه ويعتذر إليه ويستنكر كيف تقرأ وأنت عليه. واضح يا شيخ، هذه حادثة مسجلة بالنسبة لل طيب أبو عمرو بن العلاء. وأبو عمرو سيأتي ذكره في مسألة خلق القرآن أو إنكار المعتزلة لكلام الله عز وجل، والاعتزال والقدر والمصائب كلها نشأت في البصر. فقال له أحد المعتزلة: لو أنك نصبت الهاء من لفظة من لفظ الجلال، وكلم الله، عايز يقول له ايه؟ وكلم الله موسى تكلم حتى يكون المتكلم موسى. فقال له: ويحك، وفي روايه ويلك، ان انا فعلت ذلك في هذه فماذا تفعل في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فبهت المعتزل، بهت خلاص، اسقط بيدي، لا استطيع ايه جوابا. ومع ذلك بقوا على ما هم عليه، متمسكين بهذا الايه، بهذا التخلف العقلي والذهني والشرعي. واضح يا مشايخ؟ طيب المهم، يقول: ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد الحمداني ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ، ثم عبد الرحمن بن مهدي ووهب بن جرير، ثم أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني، علي بن المديني الشيخ البخاري، وعباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن بشار، وسهل بن عبد الله التستري، من أهل تستر، لكن كان من أعيان إذا عدت العلماء فهو من أعيان البصرة، من أعيان البصرة. طيب، قالوا: من أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي، وعمر بن عون، وشاذ بن يحيى، ووهب بن بقية، وأحمد بن سنان. ومن أهل بغداد، نعم، واسط، يعني الظاهر أنها في المشرق، في شرق العراق، يعني تعتبر في بلاد فارس. نعم. قال: من أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، طبعا إمام أهل السنة، وليس معنى إمام أهل السنة أنه يعني أخذ السنة وبقية الفقهاء، لا، لكن يقصد به أنه إمام أهل السنة في وقته، لما قال بعض العلماء من أقرانه بالتقية في مسألة خلق القرآن هو ثبت، ولم يقل بالتقية، وقال: إذا قال العالم بالتقية فمتى يعرف العامة الحق؟ هذه عبارته المشهورة رحمة الله عليه. يعني إذا قال العالم، يقصد العالم جنس، يعني كل عالم يقول بالتقية فمتى يعرف العامة الحق؟ من أين يعرفون الحق؟ طبعا سيلتبس عليه ويختبر. وأبو زكريا يحيى بن معين قريب الإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والحسن بن الصباح البزار، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه، وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ. النقاش يعد من طرق أو يقرأ برواية ابن ركوان عن من؟ عن عبد الله بن عامر الشامي، وهو من أهل بغداد، ولا حرج في ذلك. كما نعلم أن ورشن المصري كان ينقل لنا روايته لقراءة من؟ نافع المدني. واضح؟ طيب، ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي، ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك المروزي. طيب يعني معلومة صغيرة، المروزي وأحيانا تكتب المروزي بالذات، أيهما صحيح؟ ازاي وانا بالذات؟ لما؟ هي البلد اسمها مروة بس لا فيها ذال ولا ذال، وهذه تكملة للنسبة، لأنك قلت المروي يبقى مروة عن مين؟ واضح؟ فهم يزيدون إما الزاي وإما الذال، ولا حرج كلاهما صحيح، لأنها ليست من أصل الكلمة، ليست من إيه؟ من أصل الكلمة، واضح؟ طيب، والفضل بن موسى السيناني، والنضر بن محمد المروزي، والنضر بن شميل المازني، ونعيم بن حماد المروزي، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بن إيه؟ بن رهوي المروزي أيضا، وأحمد بن سيار المروزي، ومحمد بن نصر المروزي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى الذهلي أو الذهلي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وحميد بن زنجويل النسوي، وأبو قدامة عبد الله بن سعيد السرخسي أو السرخسي، يقولون كلاهما إيه؟ صحيح، سرخسي أو سرخسي. نعم. أي نعم. يعني نحن نقول البصرة، صحيح؟ لما جاءوا ينسبون إليها قالوا البصري، وإذا قيل البصري فهي صحيح عند النسبة، كما قلنا في النسبة إلى مروزي ومروزي، فإذا يعني بالنسبة للنسبة إلى البلد قد يتوسعون فيها في النسبة. في النسبة، في النسبة وليس في ذكر اسم البلد. خلاص؟ طيب، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن اسماعيل البخاري. محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وابو داود سليمان الاشعث السجستاني نزيل البصره، وابو عبد الرحمن النسوي، وابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ومحمد بن اسحاق بن خزيمه، ومحمد بن عقيل البلخي. فتجد ان ابا داود والترمذي وابن خزيمه كانوا من اقران الامام البخاري، وكثيرا ما يقول الترمذي في جامعه: ما سالت محمد بن اسماعيل او سالت محمدا عن هذا الحديث فقال كذا، فيعتمد في توثيق تصحيحه وتضعيفه او تحسينه من الحديث على من؟ على البخاري صحيح محمد بن اسماعيل. طيب، ومن اهل الري كذلك الري كيف ينسبون اليها؟ يقول الرازي، يقولون الرازي منسوب الى الري، وليس هناك بلد اسمها الراز. واضح؟ تكملة الكلمة لتصح النسبة إليها حتى لا تلتبس بمعنى آخر أو بكلمة أخرى. إبراهيم بن موسى القراء، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم أيضا الرازي، وأبو عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، وأبو مسعود أحمد بن فرات نزيل أصفهان، ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم. خلاص. ومن أهل طبرستان أو طبرستان إسماعيل بن سعد أو سعيد الشالنجي، والحسين بن علي الطبري، وأبو معين عبد الملك بن علي الاسترابادي، وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القشري. هؤلاء الأئمة الذين نقلوا أو كانوا أئمة في أي شيء؟ في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام كما سبق أن قلت في غاية الأهمية، لأن ناسا في زماننا هذا بل أصبحت في دروس، أصبحت هناك دروس تلقى على أن ابن تيمية جاء بعقيدة تخالف عقيدة الأئمة الأربعة. فنحن لا نذكر ابن تيمية في شيء، وإنما هذا كلام السابقين. واضح؟ هذا اللالكائي أقدم من يعني من علماء القرن إيه؟ الخامس الهجري، بل هو متوفى في أول القرن الخامس. يعني الأصل أنه يعني في سنة 418 من الهجرة، يعني يعتبر في أول الخمس، توفي في أول الخمس، في الخمس الأول، عفوا في الخمس الأول من القرن الخامس، يعني هو أصلا معدود من علماء القرن الرابع، بينما ابن تيمية من علماء القرن السابع، يعني بينهما قرابة 300 سنة. وهذا يقرر أن هؤلاء الأئمة جميعا ماذا كانت عقيدتهم؟ هو هذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا تسر بهذه الأسماء كلها ليبين لك أن هذه العقيدة التي نتحدث فيها ليست بدعة، إنما هي عقيدة المسلمين المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بعد القرآن، وعن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين ومن بعده من أئمة الأمصار كلها، وليست في بلد واحد أو بلدين أو خمسة بلاد. يعني ذكر المدينة ومكة والشام ومصر والكوفة والبصرة وواسط وبغداد وخراسان والري إلى آخر ما هنالك. طيب بعد ذلك قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. يا معشر الشباب ويا معشر الإخوة، أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية. إذا أردت أن تثبت قدميك في العقيدة الصحيحة فعليك بحفظ السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترد على الروافض أو تحصن نفسك ضد الروافض أو ضد أي فرقة من الفرق الشاذة فعليك بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصحح عبادتك فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا السنة السنة السنة. ولذلك أهل السنة يعني نسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول بعد هذا الباب الذي ساقه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وفضله وأحياها ودعا إليها. بدأ يسوق الأخبار بأرقامها. قال: أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أنبأنا عبد الله، طبعا هذا شيخه، شيخ من؟ شيخ اللالكائي. عندما يقول أخبرنا يعني هو المتحدث اللالكائي. أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أنبأ علي بن الجعد، أنبأ شعبة، أنبأ عون بن أبي جحيفة. قال: سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبي جرير حال، وحول الإسناد إلى إسناد آخر لنفس الحديث ولنفس الصحابة. واضح؟ قال: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، أنبأ يحيى بن محمد بن صاحب، أنبأ حسين بن حسين المروزي، ثنى حجاج بن محمد، ثنى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبي حال. وساق الإسناد الثالث، وأنبأ محمد ثنى أحمد بن إسحاق بن مهلول، ثنى شبابة، ثنى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر ابن جرير عن أبيه. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جرير بن عبد الله مشهور وهو في الصحيحين معروف. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم. الحديث سبق أن شرحناه على المنبر وفي مجلة الترغيب، حديث بطوله. قال كنا يوما جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قوم من حفاة عراة من ثياب المرء إلى آخر ما هناك. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيته ثم دعا إلى الصدقة، ثم لما سبب ورود الحديث لما وجد كومين وخلا ثلاثة أكوان من طعام وثياب ومال نقود، تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يستدل بعض أهل البدع بهذا الحديث على أنه يبتدع في دين الله بدعة حسنة ويقول له أجرها وأجر من عمل بها، لكن كما قلنا وأكدنا على ذلك إن سبب ورود الحديث يبين معناه كما أن سبب نزول الآية يوضح المراد منه، والعبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص أسهل. نعم. يعني بناء المسجد أليس منصوصا عليه وعلى فضله ولا ابتدعته وأنت من عندك؟ منصوص عليه. فطعام الفقراء والمساكين منصوص عليه، إكرام الضيف منصوص عليه، إكرام الجار منصوص عليه، عدم إيذاء الجار منصوص عليه، كل عمل ستعمله إلا ما ابتدعته. فالبدعة هي كل امر لم يكن عليه رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المساجد ودعا الى بنائها ولا لا؟ دعا الى الماء وسقي الماء ولا غرس الاشجار، توريث المصحف، توريث العلم، كل امر خير يخطر بباله دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تخترع انت عباده من عند نفسك وتقول خلينا نوسع الدائره، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وضع العلماء بعض حتى ان العلماء يعني سموا اشياء لم تكن موجوده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه خلفاء الراشدين، سموها ايه؟ بالمصالح الموصله، بالمصالح الموصله. كونك انت تضربها مثالا على البدعه الحسنه هذا غير صحيح. مثل ايه؟ كما قال النووي وللاسف الشديد عدها بدعه واجبا وبدعه ايه؟ مستحبه. هذا الكلام فيه نظر، انما ادخلها الاصوليون والفقهاء، والمفروض ان الامام النووي فقيه يعده للمسألة المسأله في تاليف كتب العلم. من يقول انها بدعه؟ تاليف كتب العلم من يقول انها بدعه؟ هذه من المسألة المسأله، مصلحة لنشر العلم بين المسلمين، صحيح؟ هو جعل الأوجب منه اللي هو إيه؟ نظم المحاورات والمناظرات لإقامة الحجة على الزنادقة. فهل هذه بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ناظر وأرسل من يناظر، فكيف نقول إنها بدعة وجبة؟ وضح الإرواد. القرآن الكريم علمنا المناظرات فلا تسمى بدعة حتى لو لم توجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلنا تسمى إيه؟ مصلحة مفسدة وليست داخلة في البدعة في شيء. مثلا سنة حسنة ولا بدعة حسنة؟ بس خلاص خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة وبعدين ما تنساش، لا تنسى امرا مهما، انه ايه؟ لما تجمع الامه او يجمع علماء الامه على شيء خرج من كونه بذل. يعني جمع القران في عهد ابي بكر، وجمع القران في عهد عثمان، وجمع القران في عهد جمال عبد الناصر، ما احد يقول انه بذل. خلاص؟ عارفين الجمع بتاع المصحف المرتب ما كانش موجود. خلاص. واحد اقترح من العلماء او من له صله بالقران ووجد تشجيعا من الكل ولم يستنكر عليه احد. ثم لجا الى الدوله. لماذا؟ لانه وجد انه لا اشخاص ولا مؤسسات تستطيع ان تقوم بهذا المشروع. وللاسف الشديد هذا الكلام مسجل في كتاب، لكن الكتاب نفدت نسخه فلا تجدونه الا في المكتبات العامه. يعني مثلا في دار الكتب المصريه في القاهره، في ممكن في الزقازيق تجد لك نسخه تطلع عليها اسمه الجمع الصوتي للقران الكريم، تاليف صاحب الفكره الدكتور محمد نبيل السعيد رحمه الله عليه. واضح يا مشايخ؟ ما احد يقول ان هذه بدعه ولا بدعه. تسجيل القران مرتب اصبحت سنه، ونحن نقول هذا الرجل صاحب الفكره له اجرها واجر من عمل من بعده. طبعا انشات في مصر وخصص لها ساعات في اذاعه مصر في ذاك الوقت البرنامج العام، ثم انشات لها اذاعه خاصه، ثم بعد ذلك في الاخر ايه؟ كل بلد اسلامي الان جعل له اذاعه للقران الكريم اسوه لما حدث في مصر. هذه سنة الحصر. طيب، قال أخرجه مسلم في الصحيح، وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن، عفوا أنا قلت في الصحيحين هو في صحيح مسلم فقط. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، ثنى يحيى بن محمد، ثنى حسين بن الحسن، ثنى أبو معاوية، ثنى الأعمش عن وحاء حول الإسلام. وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي، أنبى علي بن محمد بن هارون الحميري، ثنى أبو كريب، ثنى أبو معاوية عن الأعمش عن موسى عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث، فقال في الخطبة، لأنه كانت خطبة لما لم يجد ما يسد به حاجة هؤلاء القوم كفاة الوراء، أمر بلالا فأذن أي لصلاة الظهر وأقام وصلى ثم خطب. خطر في الناس، فقال في خطبته: من سن في الاسلام سنه، من سن سنه حسنه كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجوره شيء، ومن سن سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزاره شيء. اخرجه مسلم ايضا. ثم ساق حديثا اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا انا ساتجاوز الاسانيد اختصار لوقت الدرس، واما انتم فلا بد ان تقراوا هذه الاسانيد، وكلما قرات الاسانيد فرضت لديك واصبحت سهله، يعني اذا كررت قراءتها، لان شيوخه يعني يبدا بشيخه، صحيح؟ فشيوخه مهما بلغ عددهم ستحفظ اسماءهم. يعني الاخ بيقول اذا شيخ البخاري اول ما ذكرنا لا قبل علي بن نسيت اسمه، المهم ما غير الحميدي، غير الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري. من اين عرفت؟ من قول البخاري حدثنا، اول واحد يبقى شيخ. واضح الكلام؟ طيب، قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. لا ينقص ولا لا ينقص؟ ينقص، يستعمل لازما ومتعدي. فإذا عدي كان المعنى إيه؟ أنقص، أنقص ينقص، نقص ينقص، واضح؟ طيب، قال لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان له من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. اخرجه مسلم وابو داود. وساق حديث ابي هريره من طريق اخرى. ثم ساق الحديث الثالث, نعتبره الثالث باعتبار ايه؟ باعتبار الراوي الصحابي. يبقى اذا الحديث الاول بجميع طرقه حديث من؟ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث ابي هريره بجميع طرقه. الحديث الثالث حديث انس, عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. هذا سنده ضعيف. هذا ايه؟ سنده ضعيف لكن معناه صحيح. طيب ثم ساق حديث ابي سعيد الخدري. يبقى ده حديث رابع باعتبار ايه؟ الصحابي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوارقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي. أخرجه ابن خزيمة قال لم أره في الأجزاء المطبوعة من صحيح ابن خزيمة. والحديث خرجه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل. وسألت محمد بن إسماعيل الكلام الذي قلناه, سألت عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل ولم يعرف اسم أبي بشر. يعني تفرد به إسرائيل أولا, ثانيا في سنده أبو بشر هذا إيه؟ مجهول. مجهول لأن البخاري قال لا أعرفه, لم يعرف اسم أبي بشر. فإذا كان لا يعرف اسمه فمعنى ذلك أنه إيه؟ مجهول. مجهول العين كمان, ما هو بس ما هو فقط مجهول الحال, مجهول العين الذاكرة. طيب قال الحديث يعتبر الخامس عن أبي بن كعب وجرير أبو هريرة أنس أبو سعيد. الخامس من؟ أبي. قال عليكم بالسبيل والسنة فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر يعني الرحمن في نفسه فاشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة أو كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. الحديث أخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد وأم نعيم في الحلية من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن كعب به وسنده حسن. فالربيع بن أنس صدوق لا بأس به. أي نعم نعم. الحديث يعتبر ليه السادس عن ابن عباس قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. الرجل الذي يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة النظر إليه عبادة. هذا ليس حديثا وإنما هو من قول ابن عباس. فانتبه, لا يقول أحدكم قال رسول الله, هذا كلام ابن عباس. النظر في وجه الرجل يدعو إلى السنة أو يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة النظر إليه عبادة, هذا قول ابن عباس. ثم يقول ابن عباس عن نفسه رضي الله عنه والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. طبعا ليس تزكية للنفس، وإنما لأنه يعلم عن نفسه ويعلم من كلام تلاميذه والمحيطين به شدته في السنة وشدته على أهل البدع. وهو القائل في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتبيض وجوه أهل السنة، هذا كلام ابن عباس، وتسود وجوه أهل البدعة. نعم. قال فقيل قيل وكيف، لما قال الشيطان أشد الناس يعني أو أحب الناس إليه أن يهلك أنا، فقيل له وكيف، قال والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وهذا الكلام الذي قدمناه في الأول، ابن عباس يتميز بماذا؟ بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقمع البدعة بالسنة من عقله ولا من حفظه؟ من حفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما أخرجه ابن يزيد. ثم ساق حديث ابن مسعود أو قول ابن مسعود، قول ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الكلام مفهوم معناه؟ ما معناه الاقتصاد في السنة؟ أن تتبع السنة حتى ولو كانت عباداتك قليلة، أفضل من أن تنقطع للعبادة وتكون في إيه؟ في بدعة. فطبعا البدعة تحبط العمل كما تعلمون، وتجعل التوبة محجورة عن صاحبها هي البدعة حتى يرجع عن بدعته ويتوب منها. إنما تجرى البدء التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طبعا المعروف انه الناس العباد الناس يفتنون به ويريدون ان يقتدوا به، صحيح ولا غير صحيح؟ وانتم على ذكر بالثلاثة صحابة الذين ذهبوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروا كانهم تقالون قليل اين نحن من رسول الله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فتكفيه العباده القليله، اما نحن فلا يكفينا، لا يكفينا ان نقتدي بالرسول، قليل جدا. تقالوها، تقالوها يعني عدوها قليله بالنسبه لها. قال احدهم: اما انا فاصوم الدهر ولا افطر. يصوم يوميا، طبعا لا تقل انه بذلك سيرتكب محرما لانه سيصوم العيدين وايام التشريق، نقول لا، سيترك العيدين وايام التشريق ويصوم الدهر. والثاني قال: اقوم الليل ولا ارقد او ولا افطر. والثالث قال: واما انا فاعتزل النساء فلا اتزوجهن ابدا، لينقطع تبتلا. قال صلى الله عليه وسلم: انتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم. قال: اما انا فاصوم وافطر واقوم وارقد، وفي روايه اقوم وانام واتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني مبتدا، يعني أنه مبتدع. طيب، ثم ساق عن الزهري، يعني انتهك الأحاديث الموصولة المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بقولي ابن عباس وابن مسعود، ثم جاء بقول عن الزهري. الزهري يعد في التابعين، قال: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة. وكتب عمر بن عبد العزيز لإحياء السنة، كتب إلى من؟ إلى عماله. ما معنى العمال؟ الولاة، أمراء الأنصار، لأنه كان الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يكتب إلى عمامه إلى ولاته إلى الأمراء، يكتب لهم إيه؟ بإحياء السنة وإماتة البدعة. نعم؟ لا لا لا لا، ما أحد يقول أن المبتدأ ليس مسلما، هذا غير صحيح. ليس مني يعني ليس على سنتي وعلى طريقتي. الذي يريد أن يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما يلتزم بالسنة، وصاحب البدعة يعني كأنه اتبع هواه، اتبع الشيطان ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ينقص من عباداته وينقص من دينه، فدينه ناقص ليس كاملا، ليس على سبيل وسنة. فكلمة ليس مني وكلمة ليس منا يعني من غش في البيت خلاص خرج من الملة؟ لا، من غشنا فليس منا. لا، ليس أنه خرج من الملة، وإنما ارتكب إثما عظيما خرج به عن سبيل عن السبيل الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني أصحاب الكبائر وأصحاب البدع لا نكفر أحدا منهم، وإلا يعني صرنا مثل الخوارج. لا، أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا من أقر بكفر أو عمل أعمال الكافرين فنوقش فيها فأصر عليها. واضح؟ داخل الملة، داخل الملة هم من أهل القبلة، لكن هل هم على سبيل وسنة؟ لا. هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سب أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، ليس من سنته. فطبعا المسلمون لو قلنا الطريق الإسلام كالخط المستقيم، واضح؟ فالناس أهل السنة يمشون على هذا الخط، لا يحلون لا يمينا ولا شمالا، صحيح؟ وأصحاب الفرق الأخرى وأصحاب الأفكار الأخرى ينحرفون عن الخط يمينا أو شمالا. هذا الانحراف أنت تعلم فيه من يكون قريبا من الخط ومن يبتعد جدا. الكافر هو أصلا لم يسلك هذا الخط من الأساس، لم يسلك هذا الخط، يمكن أن تتصورها هكذا خلاص. فقولة أهل السنة لا نكفر، لأن التكفير مصيبة كبيرة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا أن يكون عندنا حجة وبرهان من الله عز وجل. فإذا أنكر القرآن أو ادعى أن القرآن ناقص أو فيه زيادة، لكن مجرد سب الصحابة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن الله يلعنه. نعم. هو سيؤدي إلى ذلك، سيؤدي إلى ذلك. وهناك فرق يا شيخ بين من يشرك ومن يفعل سببا يؤدي به إلى الشرك. فالتوسل بالأموال إلى الله شرك أو باب إلى الشرك؟ التوسل ليس دعاءهم هم، لا، التوسل به يعني اتخاذهم شفعاء واسطة بينه وبين باب إلى الشرك، يعني وضع رجله في طريق الشرك فيحذر ويرد، فإذا رد فالحمد لله، وإذا لم يرجع فهو ذاهب إلى الإيه؟ إلى الشرك. يختلف عن من يطلب منهم أن يشكو أو يشكو ولده أو يوسع رزقه أو يصلح له زوجته، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. طيب، قال أبو العالية تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم. عليكم يعني الزمن الصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا أو تنحرفوا أو لا تخرفوا الإسلام، أو يعني لا تنحرفوا عن الإسلام يمينا ولا شمالا. وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. طبعا إذا كان الناس كلهم على سبيل وسنة فسيكونون على قلب رجل واحد متحدين معتصمين بالكتاب والسنة معتصمين بحبل الله جميعا. أما إذا تفرقنا كل واحد اتبع هواه فهواي يختلف عن هواك عن هوى الثالث عن هوى الرابع. صحيح كل له هوى، كل له هوى يتبع. فلذلك تحدث الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بعد دعوة القرآن إلى الائتلاف والاعتصام بحبل الله والكتاب والسنة، الرسول عليه الصلاة والسلام في صف الصلاة يقول استووا اعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولذلك تجد صف الصلاة الذي يصلي عن يمينك والذي يصلي عن شمالك وأنت في الوسط صرتم ثلاثة. يمكن أن تقول لستم ثلاثتكم ليسوا على قلب رجل واحد. أنت في واد ومن يمينك في واد آخر ومن عن يسارك في واد ثالث. صحيح؟ هذا بسبب اتباع الأهل. فحدثت الحسن فقال صدق ونصر اللي هو عاصم. طيب قال طبعا الخبر ساقه النكائي رحمة الله عليه هكذا يقول أخبرنا أحمد ثنى محمد ثنى أحمد بن زهير ثنى سليمان بن حرب ثنى حماد بن زيد عن عاصم. عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ليس عاصما الكوفي المعروف. واضح؟ فقال أبو العالي قال فحدثت الحسن اللي هو عاصم فقال صدق ونصر. فقال فحدثت حفصة بنت سيرين أخت محمد فقالت يا باهلي يا باهلي أنت حدثت محمد بهذا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن. قال فحدثه إذن بهذا، يعني أعجبها هذا الكلام، لا تنحرفوا عن اليمين عن الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بالسنة. فأعجبها هذا حفصة بنت سيرين فطلبت منه أن يحدث محمدا بهذا. طيب ثم ساق كلاما للحسن البصري رحمة الله عليه يقول لا يصلح قوم إلا بعمل، لا يصلح قوم إلا بعمل، والذي لا يعمل يسمى عاطلا. صحيح؟ لا يصلح لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وساق أيضا عن الحسن قال يا أهل السنة، يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. هذا كلام من؟ الحسن البصري. لما ثارت تائبة بين السلفيين في هذا العصر، أحد العلماء في المدينة النبوية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المعنى وجعله عنوانا لرسالته، سماها رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة. وقد كلام الحسن يقول لي يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، ذاك في عهد الحسن البصري. واضح؟ فلما ذهبت لزيارة الشيخ قلت لو جزاك الله خيرا على هذه الرسالة، فقال يا شيخ أو يا فلان كم عددنا في العالم الآن حتى نختلف ويتكلم بعضنا في بعض ويبدل بعضنا بعضا ونحن أهل السنة، كم عددنا في العالم؟ نفس الكلام، نفس المعنى الذي يسوقه الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. واضح؟ يعني لا، المقصود لا تعجل وتحكم على أخيك بأنه مبتدأ لخلاف حدث بينك وبينه أو حتى لأمر ارتكبه. المطلوب إيه؟ النصر الجميل بالرفق واللين، لأنك إذا أغلطت معه فكأنك تعين الشيطان عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان عليه أو على أخيه. واضح؟ فبعض الناس لا يحلو له إلا أن يهجر ويبدع ويتسرع فيه. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أهل السنة هم أهل السنة، أخوك من أهل السنة هو أخوك من أهل السنة، فإذا حدث منه شيء فلترفض به ولتنصح بهدوء بينك وبينه من غير أن تشهر به أو تتكلم عنه أمام الناس، لأنك إذا تكلمت عنه أمام الناس أعنت شياطين الإنس والجن عليه. واضح يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ وما أحسن الرفق وما أعظمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رفق شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شيء. طيب، ساق بعد ذلك حديث كلام سعيد بن جبير رحمة الله عليه، قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. معنى الكلام الذي قاله الحسن البصري لا يصح قول إلا بعمل. وساق عن يونس قال أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. الذي يعرف السنة معرفة صحيحة هذا أغرب الغرباء، أقل منه في الغربة الذي بدأ يعرف السنة الآن. واضح الكلام ولا غرابة تعبيره؟ طيب، قال يونس بن عبيد إن الذي تعرض عليه السنة السنة لغريب، وأغرب منه من يعرفها. نفس الكلام السابق، وجاء بعبارة أخرى هي نفس، قال ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. نعم. لا أسمع فقط. نعم. الفائدة من تصحيح الأثار أن تعرف أن الأثر صحيح، فيمكن أن تتحدث به وأنت في غاية الثقة. وإذا كان الأثر ضعيفا فيعني تسوقه على أنه ضعيف، تسوقه على أنه، وإن كان معناه صحيحا فلا بأس، وخاصة أنك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإن شاء الله أنت لا تتعمد الكذب على من يسوق الإيه، لكن هذه كما قلنا أخواني الإسناد ميزة في هذه الأمة، أو ميزة هذه الأمة عن الأمم السابقة، عن كل الأمم. أي ما هو أي كلام يقبل؟ لا، كل كلام ننظر في سنده صحيح، صحيح إلى قائله أو ليس صحيح، حتى أن التاريخ نفسه يساق بالأسانيد. طيب، وقال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة. أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة. لماذا؟ لتمسكه بالسنة، لتمسكه بالسنة. وقلت لكم أن البدع معظمها إلا لكم كلها ظهرت في البصرة. فلذلك عندما يقال فلان في هذا المكان بالذات يبقى إيه؟ سيد الشباب. طيب ابن عون يقول لما مات محمد ابن سيرين قلنا من ثم؟ قلنا أيوب. يعني من سيخلفه؟ أيوب بإجماع، بإجماع أهل السنة. طيب قال سمعت حماد بن زيد يقول كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة، اتباعا للسنة. وسليمان بن المغيرة يقول كنت عند حميد بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخل عليه فرأيت في وجهه المساء. قلت ما لك؟ المساء يعني ظهر التأثر الغضب، ساءه أن جاء. قال كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين انهلكا خلفهما يعني أيوب ويونس. قلت إنا لنأمل ذلك فيهما. قال أما رأيت اتباعهما إياي؟ قال وكرهتا له، إنهم تبعوه. يعني هما عنده المفروض أجل من شخصه من نفسه، إزاي يتبعون؟ يعني المفروض أنا أتبعه. فلذلك ظهرت عليه المساء. طيب قال عبد الله سالم بن عبد الله يسأل أو يسأل عن منازل البصريين، طبعا ليس سالم بن عبد الله بن عمر، لا، إنما واحد من المتأخرين. هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمع إليه فعانقه قال وجعل يضمه إليه. قال وإذا رجل خشن اللي هو أيوب عليه ثياب خشنة، فقلت من هذا؟ فقال سالم بن عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر، نعم سالم بن عبد الله بن عمر هو الذي سئل عن منازل البصريين، عفوا هو سالم بن عبد الله بن عمر من التابعين، واضح. وأيوب يعتبر يعد في التابعين، نعم. طيب عن حماد بن زيد قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. طيب يا مشايخ هذه الآثار يطول سردها وكلها في معنى واحد لكن العبارات مختلفة، فعليكم أن تقرؤوها إلى أن نقف عند سياق ما فسر في كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. هذه آثار يعني تقرؤونها، وإذا مر بكم شيء غير مفهوم فلا حرج أن تسألوا عنه إن شاء الله تعالى. ونقف هنا لننظر في الكتاب الآخر حتى لا نتأخر أو حتى لا نؤخركم. أين وقفنا؟ نعم. طيب. قال الشيخ الأمين رحمة الله عليه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو كل شيء. قال هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم استوى إلى السماء التي هي للترتيب والانفصال، يقولون للترتيب والترافق بعد. وكذلك آية حميم السجدة فصلت، تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا إلى آخره. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سفكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قال: اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات. طبعا ابن عباس، يعني هذا السؤال ورد في عهد الصحابة خلاص، والمسؤول حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، خلق الأرض غير مدحوة قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسوَّهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار غير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، لم يقل خلقها، إنما قال: والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها. ثم فسر دحوه إياها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها إلى آخره. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال، يرد عليه إشكال ليس ينتبه، يرد وليس يرد، يرد عليه إشكال، يعني يزعزع من قوته إشكال، ليس يرد عليه ردا أو يرده، يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن الأرض، بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال، يتكلم عن نفسه الشيخ الأمين، حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. فهمه من فين؟ من القرآن. وإيضاح أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن الكريم. الوجه الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: وقدر فيها أقواتها ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة إلى آخر الآية. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصله، خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هل كان خلقنا قبل خلق آدم؟ مستحيل. فالخلق هنا بمعنى التقدير، أنه خلق الأصل ويمكن إطلاق ما حدث للأصل على العين على الفرع خلاص. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصله. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، ليس يعني كلمة بعد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، عتل بعد ذلك يعني مع ذلك زنين. وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة. ونحن قلنا أن القراءة الشاذة يستأنس بها لا يستدل بها، إنما يستأنس على الحكم الفقهي أو الأمر اللغوي أو التفسير. نعم، بالقراءة الشاذة بها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها، يعني مجاهد كان يقرأ والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري ليس للترتيب الرتبي، كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا، هو أصل من الذين آمنوا من الأول، صحيح؟ الذي أطعم المسكين والفقير واليتيم، ثم كان من الذين آمنوا، هو كان من الذين آمنوا من الأول، واضح؟ فثم هنا للترتيب الذكري، ترتيب في ذكر الكلام وليس للترتيب الرتبي أو الزمن. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع، ثم استوى إلى السماء فسواهن، ما قال فسواها، قال فسواهن، ولم يقل ثم استوى إلى السماوات فسواهن، فالسماء مفرد وأعاد عليه ضمير الجمع فسواهن في قوله فسواهن. وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان، الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات، وعليه فالجنسية، هل الجنس مستوى إلى السماء، إلى جنس السماء يعني السماوات السبع. الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. ولذلك كثيرا ما قلنا الأمشيخ والمعيد والمكبر مهم جدا دراسة اللسان العربي، اللغة العربية مهم دراستها. تدرسوا اللغة العربية في الرسول، ماذا في الرسول؟ ها؟ أعرف صوت صعب، ها؟ يقولوا الطلبة يقولون إدارة المعهد يقول إن الطلبة اشتكوا من صعوبة الكتاب، محدش فاهم، من يدرسه؟ طيب يدرسه ولا يدرسوه؟ طيب إيه الصعوبة اللي فيه؟ إذا كان هو أصلاً المفروض أنه مراجعة للقواعد التي درستها أنت وتطبيق عليه، معناها أنك لم تدرس شيئا أو درست ولم تستفد شيئا من دراستك. إذا كنت تقول الكتاب صعب، فالكتاب ليس فيه من الصعوبة الشيء، إنما هو تطبيق عملي، عندما نعرض سورة أو نعرض حديثا أو نعرض خطبة أو نعرض قصيدة، المقصود إيه؟ التطبيق العملي للقواعد التي درسناها، صحيح؟ فنتذكر ما نسيناه ونثبت هذه القواعد، ونستفيد أننا ننطق نطقا صحيحا. وضربت لكم أمثلة قبل ذلك، يعني واحد من المشايخ كاتب في مقالة عن كلام الله عز وجل، واستدل بالآيات إنه ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كويس؟ لما جينا بقى في التفسير في كلام اللي هو قال ما تنفذ او ما نفذ بالذات، طب هي بالذات ولا بالذات؟ والقران بيقول زي ما عندكم ينفذ صحيح ونفذ في الماضي وينفذ في المضارع. بعدما انا اتكلم في كلامي في تفسيري في كتابتي في على المنبر اقول ينفذ ينفذ ايه؟ ينفذ معنى اخر مختلف تماما عن ينفذ. ينفذ يعني يخلص انتهى يخلع صحيح؟ واما ينفذ يخرج. فنقول هذا انموذج سوره تعرف سوره من القران لتتقيد انت بالفاظ القران. وبعدين درسها العالم وما شكر من صعوبته. فانا اقول من يستصعب الكتاب هذا يدل على انه ايه؟ ما استفاد من دراسته في السنه الاولى والثانيه شيئا من دراسه القواعد العربيه. هذا يعني كما قلت لكم على سبيل المثال. فيقول هنا لا خلاف، يقول لا خلاف بين اهل اللسان العربي في وقوع اطلاق المفرد واراده الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره واضافته. ثلاث حالات، تعريف يعني بالاضافه او بالعلميه او باي نوع من انواع التعريف غير الاضافه، وتنكيره واضافته، وهو كثير في القران العظيم وفي كلام العرب. فمن امثلته في القران واللفظ معرف قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله اي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ده المنكر. وقوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، الأصل يعني كل واحد له دبر يولي دبره ويولون الادبار صحيح؟ ويولون الدبر، يولون كلهم الدبر. ها؟ فعبر عن الجمع بالايه؟ بالمفرد المعرف بألف كما هو ظاهر. وقوله تعالى اولئك يجزون الغرفه، غرفه واحده، لو غرفه واحده ما تستاهلش صحيح؟ يعني الغرف هي الايه؟ الغرف، بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنيه. وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، في الغرفات. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ملك واحد هيجي صف هياتي صفوفا يعني الملائكه خلاص؟ اي الملائكه، بدليل قوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، ياتي الله وتاتي الملائكه. وقوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل ولا الاطفال الذين لم يظهروا؟ المراد الاطفال خلاص. وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، هم فاحذرهم، العدو يعني الاعداء خلاص. ومن امثلته واللفظ منكر قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر، نهر واحد لا هم في انهار، يعني جنات تجري تحتها الانهار ولا نهر واحد؟ ها؟ لا المقصود بالنهر الايه؟ الانهار، يعني انهار، بدليل قوله تعالى فيها انهار من ماء غير آسف الى اخره. وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة صحيح؟ وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني سامرين، مستكبرين به سامرين، سامرا أي سامرين، عبر عن الجمع بالإيه؟ بالمفرد. وقوله ثم نخرجكم طفلا، طبعا الفرق بين ايه؟ او الطفل ده معرف وهذا ايه؟ منكر. يعني أطفالنا، قالوا لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق بينهم وبين أحدهم. وقوله تعالى وحسن أولئك رفقاء، ولا رفيقا؟ رفيق، أي رفقاء. وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي جنبين أو أجنابا. جنوب واحد خلاص. والملائكة بعد ذلك ظهير، أي مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. واستدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي إيه؟ أي أنفسا نفسا. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي، يعني أضياف. ها؟ وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أوامره. وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة بن عبدة التميمي بها جيف، جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضا قول الآخر لهذا المعنى إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كلوا في بعض بطنكم وتعفوا فإن زمانكم زمن خميص، يعني في بعض بطونكم، كلوا في بعض بطنكم في بعض بطونكم. ومن شواهده قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخين، يعني شر أعنان شر عم. وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم إن إخوانكم، وقد سلمت من الإحن الصدور، يعني إن إخوان. وقول الآخر يا عاهدات لا تردن ملامة، إن العوادل ليس لي بأميري، يعني بإيه؟ بأمراء. وهذا في النعت بالمصدر المطلب من قول زهير متى يشتجر قوم يقل سراتهم أو سراتهم هم بيننا هم رضا وهم هم رضا وهم عدل. ولأن مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف، لأن أصلها مصادر، كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولم يقل على أسماعهم. وقوله لا يرتد إليهم طرفهم، طيب. وقوله ينظرون من طرف خفي، وقوله إن هؤلاء ضيفي، خلاص انتهى الكلام على إيه؟ على مسألة ثم استوى إلى السماء فسواهن، هذه كلها أدلة على أنه يطلق في اللغة العربية أو في القرآن الكريم وفي كلام أهل العربية يطلق المفرد ويراد به الجمع أو ويراد به الجمع. قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما، اسكن يعني اسكن لا تتحرك، يمكن ان يفهم هذا خلاص. قال والجواب ان قوله اسكن امر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهنا من حيث شاء. خلاص. قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجنة في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرد لفظ كافر ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكون أول كافر أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما، فيجوز مراعاة كل من إيه؟ ها؟ بمعنى نصر منهما وليس منها، ها؟ منهما. وقد جمع اللغتين اللي هو مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، قول الشاعر: فإذا هم طعم فألأم طاعم، وإذا هم جاه فشر جياه. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة: وكان بنو خزارة شر عام، اللي هو إيه؟ كما تقدم قريبا، من إطلاق المفرد وإرادة الإيه؟ الجمع. قيل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. الظن: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ما قال يوقنون، وإنما قال يظنون. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. أمور المعاد اللي هي أمور الآخرة، طيب، أو البعث. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله: إن هم إلا يظنون. طبعا الظن ضد اليقين، صحيح. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب. يا إخواني، طبعا لا أقول كل هذه المواضع التي يتكلم عنها الشيخ يثيرها أعداء الإسلام الآن، لا، بعضها يثيره أعداء الإسلام الآن، فقد يثير لك مثل هذه الآية. يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وأنتم عندكم الظن، أو معلوم أن الظن لا يغني من الحق شيء، شك. كيف يعني يشكون أنهم ملاقوا ربهم ويثني عليهم؟ واضح ولا غير واضح؟ فانتبه لهذا. يقول: العرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا الكلام لا يقوله شاك، وإنما يقوله إيه؟ موقن أو متيقن. وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أيقنوا أنهم داخلوها داخلوها، خلاص، أي أيقنوا. وقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، الذي أخذ كتابه بيمينه، ظن شك أنه سيلاقي ربه أو سيلاقي الحساب، لا، أيقن، أي أيقنت. ونظيره من كلام العربي قول عميرة أو عميرة بن طارق: بأن تغتر قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، أي أجعل مني اليقين غيبا. وقول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي أيقنوا، ما واحد عايز يطمن جيش وان هو هينصرهم يقول لهم ظنوا شكوا ولا أيقنوا؟ لما تقول له ايه يعني انا جاي لك وجاي لك ومعايا جيش، يعني تؤكد له ذلك، فكأنك تقول له أيقن أو تيقن أنني آت وليس يجب وليس شك أو تردد. قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. مثل هذه الآية يدلل بها أهل الكفر وجهلكم المسلمين. يقول لك: ما هو القرآن بتاعنا قال أني فضلتكم على العالمين، وهو المتمسك بدينه منهم على الحق، ما هو في القرآن بيقول، مش بيقول لستم على شيء حتى تتم التوراة والإنجيل، فإذا أقام التوراة والإنجيل كل منهم يبقوا على شيء. وأذكر أنه أظن في العام الماضي جريدة الأسبوع كانت تحتفل بعيد ميلادها، وجاءوا بتقريبا 4 مقالات أسبوعية المذيع المعروف بتاع برنامج البيت بيتك. ها؟ مش لازم بقى. مش لازم نلبخ في الاسماء. ها؟ الشيخ كشك يقول لا هو محمود ولا هو سعد. ها؟ لا فيه من الحمد شيء ولا في أبيه شيء من السعادة. المهم لا يعنينا هذا، يعنينا الكلام الذي كتب المقالات حول هذا، أن الأزهر بعالم الناس غلط. أنت ما تعلمتش أن في شيء اسمه قياس؟ تعلمت ولا ما تعلمتش؟ وكان بيقول أمينة السعيد، لا هي أمينة ولا أبوها سعيد. لازم يعني ما درستش القياس؟ ها؟ طيب المهم يعني يدلل حول هذا الكلام، يقول كده بالنص، يعني جاء بهذه الآيات وقال ايه بقى؟ يبقى الأزهر بيعلم المسلمين غلط. طب ايه الصح يا فضيلة المذيع؟ الصح انه ايه؟ كل واحد على دينه وعلى حقه. وطبعا الآن تجرأوا، الآن ايه؟ تجرأوا وينشرون الباطل والمغفلون من المسلمين يصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم قال لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد للعالمين عالم زمانهم. العالمين في إيه؟ في زمانهم، في زمان نزول التوراة عليهم، بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم، كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون أو توفون، كلاهما صحيح، 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى، طبعا انتهى الحديث، ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللي هم مين؟ بني إسرائيل. منهم أمة مقتصدة يعني أعلاهم المقتصد، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد، وهي درجة السابقة للخيرات، حيث قال: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهي قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا فراش وبعض الشر أهون من بعض. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن إياه، فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار، ويستخدمهن في الأعمال الشاقة، نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب. وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من هذا، يعني ليس مجرد بغض للإناث. صحيح كان منهم من يقول يعني يريد وقتها، لماذا؟ لأنها لا تحمي الثمار ولا تحمل السلاح ولا تجلب الرزق فيتخلص منه، لكن الغالبية العظمى يقتلونها خوفا من العار، خوفا من الايه؟ من العار، أن تؤخذ سبيا ويفعل بها ما يفعل. طيب، قال بعض شعراء العرب: في ابنة له تسمى مودة مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري يقاف عليها أو يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختم يرجى أود من القبر. الختم اللي هو الصهر يعني أفضل من أن يزوجها أن تقبع، لأنه لما تنتظر إلى أن تزوج ما ندري ماذا ترتكب من الايه أو ماذا يحدث لها من العار والشمار. واضح. وقال الآخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الجرم. وقال بعض راجزيهم إني وإن سيط إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر، أحب أصهاري إلي القبر. طبعا. وقال بعض الأدباء وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واضح يا إخواني؟ يعني الرجل الذي يموت ويترك نساء أو أطفالا ضعافا، طبعا النساء سواء هن كبيرات أم صغيرات فيهن الضعف ويمكن الاستيلاء عليهن وأن يفعل بهن ما لا يفعل. واضح. فالذي يخاف يخشى على ذريته الضعيفة من بعده عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقول قولا سديدا. واضح يا شيخ. قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. والجمع بينهما أوجه، الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه، ده نقول عليه السمان، السماني أو طائر يشبهه نازل من السماء، نازل عليه من السماء، ومع ذلك يقولوا لا نصبر على ايه؟ على طعام واحد. وقالوا ان المن شراب وليس ايه؟ بعض العلماء قال ان ايوه في الحديث الكمأة من المن وماؤها يعني كانها ايه؟ وماؤها يشفي من الايه؟ من العين. ها؟ شفاء للعين، من امراض العين. وماؤها شفاء للعين، فكأنه الأصل أن هذه الكمأة فطر هو بيطلع في الصحراء في بعض الأماكن بعد المطر، بعد ما ينزل المطر الناس تنتظر شوية، بعض المناطق أهلها يعرفونها جيدا، يروح يلاقي الأرض مشققة كده شقوق يسحر يطلعها بيقولوا زي حبات البطاطس كده أو البطاطس. فهذا هو المن الكمأة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما أتمنى المن من المن الذي كان نازلا على بني إسرائيل. طيب هذا الوجه الأول، أن المن عبارة عن إيه؟ شراب وليس طعاما، والسلوى هو الطعام، فلذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه. يعني زي ما بنقول كده لو طبخ لحم ومعاه فتة وسلطة هو ليس المفروض الأصل ليس طعاما واحدا، لكن يمكن أن يسمى طعاما، فإذا تكرر صباحا ومساء كل يوم الإنسان لا يصبر عليه. صحيح؟ الإنسان لا يصبر عليه. طيب ومنه قولهم أكلنا طعام فلان. طبعا هي أطعمة وليس إيه؟ وليس نوعا واحدا، وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، اللي هو إيه؟ الأطعمة المختلفة إذا وضعت على مائدة واحدة تسمى طعاما واحدا. لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن. الثالث، الوجه الثالث، أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. يعني القول الثالث هذا ظاهر. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون ومنصورون، كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وبين تعالى أن هذا النصر في ذلك الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. والذي يظهر في الجواب من هذا أن الرسل قسمان، الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله، وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. فطبعا الرسول الذي يقاتل ويجاهد كلما قاتل وجاهد ارتفع درجته، إذا كان المقاتلون من أمته ترتفع درجاتهم فهو إيه؟ من باب أولى، وهو له مثل أجور من قاتل معه، صحيح؟ على قاعدة من دعا إلى هدى أو من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالذين لم يؤمروا بالقتال يقتلون لترفع درجاتهم في الجنة. وهذا الجمع مفهوم من الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير إلى آخر الآية. وأما على قراءة قاتل بصيغة الماضي المفاعلة فالأمر واضح، فكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والوا لمن صلى الله. وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية، والله أعلم. فلا إشكال في الآية، يعني الله عز وجل ينصر رسله. طبعا الرسل حتى على تقسيمهم قسمين، وإن قتلوا إلا أنهم منصورون بالحجة والبرهان، صحيح؟ فليس قتلهم دليلا على أنهم غير منصورون. وأما الذين أمروا بالقتال فهم منصورون باللسان بالحجة والبرهان وبالسنان، يعني بالقتال الجهاد ينصرهم الله عز وجل، واضح؟ طيب قد يتساءل البعض ويقول طيب فلماذا انهزم المسلمون ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والله وعد رسوله بالنصر، صحيح؟ هذا ليس مورد التساؤل. فنقول هل ضاع ضر المسلمين أو ضر الإسلام ورسول الإسلام هذه الهزيمة؟ الجواب لا. هل تأثرت الدعوة بهذه الهزيمة؟ لا. هل نقض الإسلام بهذه الهزيمة؟ لا. إذن لا قيمة لهذه الهزيمة. إذن إنما كانت درسا يستفيد منه المسلمون ليطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائد من بعده فيما يأمرهم به في أثناء الجهاد. نعم. هو قال ذلك، وهذا الوجه الأول أنه لرفع درجاتهم في الجنة، وهذا نص. طيب نقف عند هذا ونكتفي ولا ناخذ الآية دي؟ ها؟ نكتفي؟ ها؟ نصور؟ طيب على العموم هي آية قصيرة، قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إلى آخر الآية. الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني من أظلم يعني أظلم واحد اللي يفترى على الله الكذب ولا اللي يمنع المساجد؟ طيب، وقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إلى غير ذلك من الآيات. والجمع بين هذه الآيات أوجه منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، بمعنى الصلة معروف من أظلم، وإن كانت استفهامية، ممن هنا موصول. الصلة تحدد المعنى المراد، خلاص، ممن منع يعني من الذي منع. فإذا هذا الاستفهام أو هذا القول أو هذا الإنكار على منصب على صلة كل إيه؟ على صلة الموصول في كل آية، على صلة الموصول في كل آية متخصيص، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، من المانعين، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله، ولا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وهكذا. أي نعم، تخصيص. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبب، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله، حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم، لأنه ولا يحملن أوزارهم وأوزار الذين يتبعونه. فالأول من يحدث هذا الشيء هو أظلم واحد في أهل هذا الشيء. طيب، وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا، وهكذا. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب، أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ادعى أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، نفي التفضيل لا يستلزم نفي، فلم يكن أحد ممن وصل بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا، ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية المذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف الإيه؟ خلاف ظاهر القرآن، لأنه خلاف ظاهر القرآن. هو إيه؟ المقصود التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية يعني ايه التفضيل في الظلم واضح. كما صاحب الاتقان معروف صاحب الاتقان في علوم القران السيوخ. ونقف عند قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.